لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البر والشفاء من قبلها ويرغمون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط أقطعها. كل ما علقت به الخرق والمناديل والمسامير أو تمسح الناس به أو عظموه أو رجوا منه البر والشفاء أو الرزق أو غير ذلك أو النصر، فكل هذا يعتبر نموذج أو صورة من صور ذوات الأنواط التي ينبغي أن تقطع قطعا لذريعة الإشراك بالله عز وجل. وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتابه البدع والحوادث: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمر. تخليق يعني دهنها بالخلوق بالطين، كما يحصل أنت تماما في بعض المقابات وال يعني الأضرحة، وغير ذلك مما يعني يعصرون الحجارة بالعصور ويعني يعظمون هذه الأشياء كما يستحون بها، كما يزعمون يعني انها اثار كف النبي عليه السلام او كف او قدمه في المسجد البدوي في طنطا. يوجد ركن معين يوجد فيه الفخ قدر مطبوع، يزعمون انها قدم النبي عليه السلام، بلفظ جدلا وسلمنا انها ان هذا الفخ فتكلم ما لا، هل يقصد بذلك التعبد بال او يعني غير هذا الحجر من دون الله عز وجل والتمسك به وتخليقه ويعني حتى الناس على تعظيمه؟ كذلك يقبلون يعني المقصورات النحاسية أو الغربية أحيانا التي توضع حول هذه القبور. هذا كله يعني ليس من دين الإسلام في شيء، بل هذا كله تشبه وإعادة لسنة بني إسرائيل مع هؤلاء القوم الذين قالوا لموسى: اجعل لنا له إلها كما لهم آلهة. فيقول: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمر، فيفعلون ذلك ويحاسبون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه. واضح، يعني تجد عامة من يفعلون ذلك ربما لا يصلون، وطبعا متوقع انهم لا يصلون، لماذا؟ كان الصلاة يعني ثاني اركان الاسلام والتوحيد اول اركان الاسلام، فهم لا يحسبون التوحيد اذا كانوا لم يصححوا عقيدتهم ولم يرتموا اصلا معنى لا اله الا الله. فهل يؤمن؟ هل امثال هؤلاء يكونون مصلين؟ كثيرا ما تجد ناس منهم لا يصلون، بل ربما يكونون يعني يرتكبون افحش الاشياء في هذه النوادر والاحتفالات، يعني تعاطي المخدرات والاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، تجد النساء يجلسن ساعتين بالشيشه في الخيام التي ينظمونها، كل هذه الاشياء من قال لهم هذا؟ وما يعني مناسبه ربط هذه الاشياء بالدين؟ ما علاقه كل هذا بالاسلام والتوحيد وبالمساجد والعبادات؟ هؤلاء يعني من اهل الفكر والفجور وليسوا من اهل الذكر، بل هم من اهل الغفله. يعني هذه ليست ذكرا لله الذي يصنعون، لكنها غفله عن الله سبحانه وتعالى وغفله عن حقوق التوحيد. يقول ابن شامه ابو شامه: فيفعلون ذلك ويحصلون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون انهم متقربون بذلك، ثم يتجاملون هذا الى ان يعظم وقع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. ثم شرح الامام ابو شامه شجره مقصوفه فقال: ما اشبهها بذات الواط التي في الحديث. وروى ابن وضاح في كتابه قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجره التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت، لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنه. ولهذا البحث تتمه مهمه في اراده اللسان ابن القيمين فلتنظر. الان ايضا ظهرت اشياء جديده من نفس هذا الباب، اتخاذ الكبائن الوقايه من السحر ومن الحسد وغير ذلك من الشرور، لكن بصوره يعني مدركشه اكثر، فبدل الكشف الذي كانوا يصنعونها من قبل الان اصبحوا يستعملون هذه الفرزات ذات اللون اللبني او الازرق

واضح؟ نعم. مع وليس المانع من الرؤ من التجلي ان الرؤيه مستحيله، رؤيه الله ليست مستحيله، واضح؟ لكن الله عز وجل لا يقوى احد على رؤيته في هذه الدنيا بهذه البنية. نعم. وفيه تسكين لموسى بان المانع من الانكشاف الاشفاق عليه، واما ان المانع محاليه الرؤيه فليس في القران اشاره اليه، وهذا الامر مهم جدا. المانع لم يقل ان الرؤيا مستحيله كما سنريه ان شاء الله تعالى بالتفصيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر اي سقط، وقع موسى صعقا اي مغشيا عليه من هول ما راى، من هول ما راى من ايه؟ من اندكاك الجبل وانفعال الجبل لرؤيه الله سبحانه وتعالى لما تجلى له. فلما افاق اي موسى عليه السلام قال سبحانك تبت اليك، يعني تبت اليك من سؤالي من الاقدام على سؤالي الرؤيا، وانا اول المؤمنين اي انا اول المؤمنين بانه لا يستقر لرؤيتك احد في هذه النشاه، انا اول المؤمنين بانه لا يستقر ولا يثبت لرؤيتك احد في هذه النشاه، لا يوجد احد في هذه النشاه الدنيويه يطيق رؤيتك. قال الناصر في الانتصار انما سبح موسى عليه السلام قال سبحانك لما تبين له من ان العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤيه في الدنيا، والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق، فلما تبين ان مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله، ان سبق في علم الله عز وجل ان الله قضى انه لا يراه احد ولا يقوى احد ان يراه في الدنيا. وضح موسى عليه السلام سبح لما علم ان مطلوبه الذي ساله حينما قال رب ارني انظر اليك كان مخالفا لمعلوم الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يتخلى، سبح الله وقدس علمه وخبره عن الكل قال سبحانك، يعني لا مبجل لكلماتك ولا لعلمك بانه لا ينبغي لا يستطيع احد ان يراك في الدنيا. واما التوبه في حق الانبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب، لان منصبهم الجليل ينبغي ان يكون منزها مبرئا من كل ما ينحق به. ولا شك ان التوقف في سؤال الرؤيه على الاذن كان اكمل، وقد ورد سيئات المقربين حسنات الابرار، يعني لا شك ان كان الاولى في حق موسى الا يسال او يستاذن، لا يعني لا يعني يطلب مشاركة الرب أرني أنظر إليك، قال لن تراني لأنه سبق في علمي أنه لا يراني أحد في الدنيا ولا يطيق أحد أن يراني، واضح؟ فالأكمل في حق موسى عليه السلام كان أن يستأذن يوقف الرؤيا، رب أرني إليك، رب أرني أنظر إليك إن أذنت أو إن شئت، لكنه لم يقل ذلك، فعد عدم الاستئذان كأنه ذنب، ولذلك قال تبت إليك، يعني لا أعود إلى سؤال الرؤيا مرة ثانية، تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين، هل أول مؤمن بالله؟ كيف؟ سبقه أنبياء آخرون كثيرون ومؤمنون من المسلمين، لكن المقصود أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد يعني في هذه الحياة الدنيا بهذه المشاكل. إذا الذنب في حق الأداء أمر نسبي. نعم. قال المتكلمون دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى ليست مستحيلة، رؤية الله ممكنة، واضح؟ لكن الله قضى أنه لا يرى في الدنيا عز وجل، ولذلك طبق هؤلاء يعني من هذه الآية الكريمة أن الرؤية جائزة وليست من باب المستحيل. الوجه الأول أن سؤال موسى عليه السلام الرؤيا يدل على إمكانها، لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال، ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة، فإن الجاهل لما لا يجوز على الله لا يصدق إلا هو، يعني موسى عليه السلام كان يؤمن أن رؤية الله، كان يعلم أن رؤية الله ممكنة وليست مستحيلة، لكن هو كان لا يعلم ان هذه الرؤيا لا تكون في الدنيا انما تكون في الاخره، واضح؟

واضح. فهو يقول هنا في ذنب اهل السنه والتصور عليهم لجماعه تم وهواهم سنه وجماعه حمر لعمري موكفه التي شبههم بالحمير بالحمير التي عليها ايه الكاف الذي يرى عليه قد شبهوه بخلقه لانهم ان اهل السنه شبهوا الله بخلقه يعني بزعمه انهم لما اثبتوا رؤيه الله تعالى في الاخره فكانهم يعني شبهوا الله بخلقه والمعتذر لهم ضلال مبين في كتاب الحديث والعبر الكتابي هم ليس في النصوص طبعا لماذا انهم يقولون الرسول كان قال ايه تحديث متواتر متواتر يعني نقل بنفس الطريقه التي نقل بها القران فيقطع رطوبته فما لما قال لهم هل ترون الشمس ليس دونها سحاب او القمر ليس دونه سحاب هل تضرون في رؤيته واضح فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه المؤمنون كما يرون تماما الشمس او القمر ليس دونها سحاب ما المقصود بذلك؟ المقصود يعني هنا اركان التدريب موجوده لكن هل هو الحديث معاذ الله يشبه الله سبحانه وتعالى بالشمس او بالقمر؟ لا التشبيه ايه؟ تشبيه الرؤيه بالرؤيه وليس تشبيه المرئي بالمرئي وجه السبب هو ايه؟ الوضوح شده وضوح الرؤيه فقط هذا هو السبب لكن هل معنى ذلك انك تشبه المرئي هنا بالمرئي هنا؟ معاذ الله مستحيل هذا واضح فلذلك اهل السنه اثبتوا الرؤيه على انها رؤيه حقيقيه وتكون واضحه شد الروح لا ريب فيها واضح لكن الله اعلم بكيفيته قالوا بلا كيف يسال اهل السنه في سائر هذه الاشياء واضح هذا يقول الزمخشري يقول في اهل السنه قد شبهوه بخلقه يقول ان اهل السنه شبه الله بخلقه وتخوفوا صنع الورى وخافوا ان يشنع الناس عليهم بالتجسيم وبالتشبيه فوضعوا قطارا يستترون وراءه هو الملكفة يعني يقصد إشارة إلى كلمة بلا كيف فهم أهل السنة ليه؟ لأنهم يستترون عقائد التجسيم والتدبير وراء عبارة بلا كيف واضح؟ أيضا هذا معنى قوله لجماعة تم وهواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا سنع الورى فتستروا بالملكفة قال في الانتصاف ولولا الاستدلال بحسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره وشاعره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافق عنه وروح القدس معه كان ينافق بشعره عن الرسول عليه السلام وكان روح القدس جبريل يؤيده لقلنا لهؤلاء المتنفذين بالعدليه اللي هم المعتزله يسمون انفسهم ايه؟ أهل العدل، العدل في التوحيد يعني. ويسمون أنفسهم أيضا بالإيه؟ بالناجين، اللي هم أهل النجاة، بضلالهم وانحرافهم وبالعلم، واضح؟ فيقول يعني كان الأصل أن نقول لهم يريد أن يقتصر بالجهل يعني. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فيقول الأصل أن مثل هذا الشخص المتطاول الذي يسب أهل السنة هذا السب الشنيع كان ينبغي ان نقول له سلاما لانه جاهل واضح لكنني يقول الامام الناصر ناصر الدين الانصاف يقول لكنني اتكن بحسان بن ثابت في دفاع عن الرسول عليه السلام فادافع عن اهل السنه وانافح عن عقيده اهل السنه والجماعه كما نافح حسان ورد هذا الفداء اللاذع يقول ولولا الاستنان بحسان بن ثابت الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه لكنا لهؤلاء المتلقبين بالعدليه والناجي والنادينه سلاما ولكن كما نافح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعداءه فنحن ننافح عن اصحاب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعداءه حسان كان ينافح عن رسول الله وهو الناصر يقول انا سارد ايضا بالشعر على هذا المعتدي الظالم ونناقش عن اصحاب سنه رسول الله الذين هم اهل السنه والجماعه فنقول وجماعه كفروا برؤيه ربهم حقا ووعد الله ما لن يخلفه وجماعه كفروا برؤيه ربهم حقا ووعد الله ما لن يخلفه وتلقوا عدليه قلنا اجل عدلوا بربهم فحسبهم سفها وتلقوا الناجين كلا انهم ان لم يكونوا في نظر فعلى سفه. فانتصر اهل السنه بهذا الشعر الجميل. وجماعه كفروا برؤيه ربهم يقصد به المعتزله الزمخشري وامثاله. حقا فوعد الله ما لم يخلفه، الله لن يخلف وعده، لان الله وعد المؤمنين بالرؤيه. وتلقبوا عدليه، تلقبوا لقبوا انفسهم انهم اهل العدليه. قلنا اجل انتم عدليه، لكن نسبه لا الى العدل، لكن بالنسبه الى العدول عن الله سبحانه وتعالى. وتلقبوا عدليه قلنا اجل عدلوا بربهم فحسبهم سفه. وتلقبوا الناجين كلا انهم ان لم يكونوا في نظر فعلى كفه، ان لم يكونوا بالفعل دخلوا نظر فهم على كفه ان يسقطوا في نظر. وقال ابو حيان في الرد عليه، في الرد على الزمخشري: شبهت جهلا قدر امه احمد وذوي البصائر بالحمير الموقته، شبهت جهلا قدر امه احمد وذوي البصائر بالحمير الموقته، وجب الكفار عليك فانظر منطقا في آية الأعراف فهي المنطقة. أترى الكلمة أتى بجهل ما أتى، وأتى سيوه كما أتوا عن معرفة، إن نودوه إليه ناظرة بذا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وتلاحظون أنهم يردون عليه بنفس الوزن بنفس القافية. فكل هنا شبهت جهلا قدر أمة أحمد، شبهت الثلاث قرى والعياذ بالله وعلماء أهل السنة والجماعة بالحمير المكثف، وجب الكفار عليك فانظر منطقا في آية الأعراف فهي المنطقة. تأمل في آية الأعراف وهي آية نحن نصدقها. ثم بين فقال: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى؟ الكريم عليه السلام هل كان يجهل ربه؟ موسى ما كان يعرف ربه؟ وهو نبي من دولة أولي العزم من الرسل، حينما قال ربي أرني أنظر إليك، هل يعقل أن موسى يسأل شيئا يعلم أنه مستحيل أو أنه أتى بذلك جهلا؟ يقول: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخ كما أتى عن معرفة، شيوخ المعتزلة هم أصحاب العلم، وموسى عليه السلام كان جاهلا بربه، إن الوجوه إليه ناظرة بذا، يشير إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن الوجوه إليه ناظرة بذا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وقال العلامة الجار قرشبي أيضا في الرد عليه: قال: عجبا لقوم ظالمين تكثروا بالعدل ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله نعمة الصفة. عجبا لقوم ظالمين تفتروا بالعدل، هم الذين يتفترون وراء العدل، كلمة العدل وتم وصفهم العدلية، وهم بالحقيقة ظالمون. ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفة أو مع نفي الصفة. أي نعم. وفي الحقيقة قصائد كثيرة جدا عن نفس هذا السياق، كلهم علماء أهل السنة يردون على الزمخشري عدوانه وتفاوله. وكما تعلمون الكتاب الالتطاف لبيان ما في الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين يعني أخذ إطار أهل السنة وتتبع الزمخشري في كل موضع تطور فيه على علماء أهل السنة دي والجماعة. ثم ذكر الله تعالى أنه خاطب موسى بابتدائه فقال سبحانه وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك على أهل زمانك. اصطفيتك على الناس ليست أيضا على إطلاقها، لأن الذي اصطفي على الناس أجمعين بل على الجن والإنس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود هنا على الناس في زمانك. وآثرتك عليهم برسالاتي وبكلامي، أي وبتكليمي إياك، فخذ ما آتيتك، خذ ما أعطيتك من شرف النبوة والمناداة، وكن من الشاكرين، أي على النعمة في ذلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء يعني من الحلال والحرام، فخذها بقوة أي بعزم على العمل بما فيها. خذ الألواح وخذ الشريعة بقوة كما قال تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة يعني تمسكوا به وعزموا على العمل بما فيه. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي يأخذوا بأحسنها الذي أمروا به دون ما نهوا عنه. سأريكم دار الفاسقين وهي الأرض التي وعدوا بها من فلسطين فإنهم لم يعطوها إلا بعد 40 سنة من خروجهم من مصر وبقائهم في البرية كما قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإن موسى عليه السلام لما مات خلفه يشوع ابن نون فحارب الأمم والملوك الذين كانوا يسكنون أرض كنعان وفتح بلادهم وصارت ملكا للإسرائيليين، والكنعانيين هم الفلسطينيون. فالعبرة في الانتماء للأطراف المختلفة مثل هذه المواقع هو من هم أهل الإيمان والتوحيد وأهل الإسلام. فمثلا من قبل ما فسرنا سورة البقرة قصة جالوت وطالوت واضح كيف كان داود عليه السلام وقبل داود جالوت. جالوت كان هو من الفلسطينيين او الفلسطينيين واضح لانه لم يكونوا على التوحيد فكان الحق معناه مع يعني مع بني اسرائيل واضح. كذلك نحن في هذا الزمان يعني اذا بعث موسى عليه السلام مع من يكون؟ مع المسلمين ام مع اليهود؟ قطعا سيكون موسى عليه السلام مع المسلمين لانهم اهل العقيده الواحده. وبعث سليمان هل سليمان كان يسعى الى اعاده بناء الهيكل؟ يستحيل. لماذا؟ لان الهيكل لان البيت المقدس الان هو مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، وسليمان اذا بعث سوف يكون تابعا لشريعه محمد عليه السلام ويدخل في دين الاسلام كما قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما ودعه الا ان يمتنع ما كان يلزمه ابدا الا ان يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم. بل عيسى عليه السلام حينما ياتي في اخر الزمان سيحكم بشريعه محمد عليه السلام ويصلي خلف المهدي اماما اول ما ينزل. هذا كله اشاره الى ماذا؟ الى ان من الاولى بموسى وعيسى ومن اولى بعلي؟ هل علي عليه السلام يكون معنا مع الشيعه الذين يزعمون حبه والتشيع له؟ قطعا يكون مع اهل السنه. فكذلك لو بعث موسى وعيسى وسليمان وجميع انبياء بني اسرائيل سوف يتحدون الى اهل التوحيد واهل الاسلام ويحاربون من يزعمون انهم على ملتهم ظلما وزورا. وكتبنا له في الالواح من كل شيء. يدل قوله وكتبنا انه اعطاه التوراه مكتوبه في الالواح عند الميثاق. فموسى عليه السلام اعطى التوراه مره واحده مكتوبه في الالواح التي اتاها الله عز وجل لموسى لتكون محروسه وليبلغه الحاضرون الى الباقين ليقع لهم العلم ضروره. ويدل على ان في التوراه شرائع وكتبنا له فيها في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء. ففيها شرائع وما نحتاج اليه. ويدل قوله بقوه ان العبد قادم على الفعل قبل الفعل وانه يفعل بقدره. ثم قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس. لأنهم كما استكبروا على خلق الله أذلهم الله بالجهل فحرمهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى. ونحن سأصرف يعني سأمنع عن آياتي عن فهم وتدبر آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ما داموا تكبروا بغير الحق في الأرض فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالجهل وكفى بالجهل ذلا. وهذا من باب يعني مقابلة كبرهم لما استكبروا أذلهم الله بالجهل فمنعهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى وحججه الدالة على عظمته وشريعته وأحكامه. هذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.

حليه عجلا جسدا له خوار. هنا هذا الحلي حليه من؟ حليه بني إسرائيل. قلت فيه وجهان، احدهما ان ينسب الفعل اليهم لان رجلا منهم باشره ووجد فيما بين ظهرانيهم، كما يقال بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا، فالقائل والفاعل واحد، ولانهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به، فكانهم اجمعوا عليه ان الذي يقر على المنكر شريك فيه. أي نعم. كما نُطب يعني عقر الناقة إلى كل ثمود، مع أن الذي عقرها واحد منه بدليل قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها. الوجه الثاني أن يراد واتخذ قوم موسى واتخذوه إلها وعبدوه، اتخذوه إلها وعبدوه. فإن قلت لما قال من حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما كانت عواريا في أيديهم، قلت الإضافة تكون بأدنى ملابسة، وكونها في أيديهم عواري كفى بها ملابسة، على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما قال تعالى: وأورثناها بني إسرائيل. هذا وجه قوله من حليهم، الظاهر أنها حلي بني إسرائيل لكن هي أصلا عواري القط، فلما أهلك القط أورثهم الله سبحانه وتعالى أموالهم. قال النسفي: وفيه دليل على أن من حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا استعارها يحلف، يعني دارا وهو مستعارها ولم يمتلكها لكنه يحلف، وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. والحلي جمع حلية، حلية كثدي وكدي، وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة لما يتزين به، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من ناقص يسلم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنه لم يحتج إلى أن يزورا. الشرع لأن المرأة فيها نقص ظهري يعني في هيئتها، هي تحاول تكميل هذا بإيه؟ بالزينة، ولذلك أباح الله لهن الحرير والذهب والزينة. واضح؟ وما الحلي إلا زينة من نفضة، الحلي المقصود به الذهب والفضة وجمعها حرير. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا تقريع على طرف ضلالهم وإخلالهم بالنظر تفكر وتدبر. والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كأحد البشر، فهو جماد لا ينفع ولا يضر. ليس فقط أن الجماد لا ينفع ولا يضر، يعني ليس العجل يعني واحدا مثله، ليس بشرا بل أحط من البشر لأنه لا عقل عنده، لا ينفع ولا يعني يضر، فكيف يصلح هذا أن يكون إلها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديه السبيل اتخذوه، هذا التكرير لتأكيد الذم، أي اتخذوه إلها وعبدوه وكانوا ظالمين، أي واضعين الأشياء في غير مواضعها. والجملة إما استئنافية وإما اعتراض تذليلي للإخبار بأن ذلك ذأبهم وعادتهم قبل ذلك فلا ينكر هذا منهم، أو حالية أي اتخذوه في هذه الحالة المستقرة لهم. قال الجسمي: تدل الآية على صحة الحجاب في الدين، وأنه تعالى دله في بطلان اتخاذ العجل إلها لأنه لا يتكلم ولا يهدي، وإنما ذكر الكلام لأن الخوار تنفد فيه الحيلة ولا تنفد في الكلام. أي نعم. وتدل على أن إزالة الشبه في الدين واجب كما أزاله الله تعالى، وتدل على أن القوم كانوا جهالا غير عارفين بحقيقة الأشياء لذلك عبد العلم، وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل لذلك قال حلي جدا، فإن ثبت أنهم استعاروه فيدل على زوال ملكهم وانتقال الملك إلى بني إسرائيل كما تملك أموال أهل الحرب، وتدل على أن الاتخاذ فعلهم. ولما سخط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سخط في أيديهم يعني ندموا على عبادة العلم، ورأوا أنهم قد ضلوا، ورأوا يعني علموا وإيقنوا أنهم قد ضلوا عن الهدى وعن الحق، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يعني بقبول توبتنا ويغفر لنا أي ما قدمنا من عبادة العلم لنكونن من الخاسرين أي بالعقوبة، يعني سنكون من الخاسرين الذين خسروا أعمالهم وأعمارهم. يقال للنادم على ما فعل الحسر على ما فرط منه قد سقط في يده وأسقط في يده، فالتعبير سقط في يده أو أسقط في يده عبارة عن الشخص الذي يندم عما بدر منه وما فرط منه من التقصير. قال القراء يقال سقط في يده وأسقط في يده من الندامة، وسقط أكثر وأجود. ويكفي في ذلك أن القرآن الكريم آثرها ولما سقط في أيديه. وأنكر أبو عمرو أسقط بالألف وجوده الأخفش. قال ابن مخشري من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما، إذا إنسان كان في حالة من الندم الشديد فإنه يعض يديه من الغم والندم والأسف، فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيها. هذا أصل التعبير إيه؟ سقط في يده، يعني كأن فمه سقط في يده، لأن يلزم من الندم الشديد أن العبد كان على يده فمه، فكأن فمه وقع وسقط في إيه؟ في يده، فهذا السقوط كان مرتبط بالندامة، فيعني صغيرة لأجلي ذلك. يقول من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما فتطير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيه. وقال الزجاج معناه سقط الندم في أيديهم أي في قلوبهم وأنفسهم، كما يقال حصل في يده مكروه وإن كان محالا أن يكون في اليد، تجبيها لما يحصل في القلب وفي النفس لما يحصل في اليد ويرى بالعين. وقال الفارسي سقط في أيديهم أي ضرب أكفهم على أكفهم من الندم، كان إذا ندم أيضا فجر كف على كف، فمعنى سقط في أيديهم أي ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم، فإن صح ذلك فهو إذا من السقوط من السقوط. وقال في العبادي هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن، هذا التعبير البليغ لم يستعمل قبل القرآن الكريم ولا عرفته العرب، والأصل فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل ووقوعه على الأرض ثم اتسع فيه فقيل للخطأ من الكلام سقط، لأنهم شبهوه بما لا يحتاج إليه فيسقط. وذكر اليد لأن الندى لا يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد، كقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنت فيه، يقلب كفيه تعبيرا عن الندم والحسرة، يقلب كفيه، فحركة اليد هذه تقليب الكفين تعكس عما تعكس ما في القلب، تعمل التعبير الشيء الرهن الذي تراه هو اليد اليدين، فاليدين هذا الذي يفعله اليدين يعكس ما في قلبه من الحسرة والندم، ولذلك قال عز وجل فأصبح يقلب كفيه على ما أنت فيه. أنت إذا رأيت إنسان يفعل غيره هذا يعكس لك الشعور الذي في قلبه ونفسه أم لا؟ يعني لأن اليد هي الجارحة العظمى، فربما يسند إليها ما لا تباشره، كقوله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت يدك، بما قدمت يدك، وليس يعني لا يشترط أن تكون المعصية سكرت بإيه؟ باليد، يعني فإذا أكل حراما وعوقب عليه يقال له ذلك بما قدمت يدك. إذا استعمل أي جارحة أخرى غير اليدين في المعصية فإنه يقال إيه؟ تنفذ إلى اليد لأنها أعظم جارحة في البدن. نعم. وعلى هذا يكون سقط من السقاط وهو كثرة الخطأ، كما قال كيف يرجون سقاطي بعد ما لا تعرأت ميار وطلع. وقيل من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضع على يده معتمدا عليه، يظل النادم يفصل رأسه كذا ويضع على رأسه مبتلدا عليه، وتارة يضعها تحت رأسه وشطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه. واضح؟ هذا محاولة أخرى لتفسير معنى سقط في أيديه، فكأن وجهه يسقط إيه على يده، لأن النادم فيقول من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضع على يده ويعتمد على يدي اعتمادا كليا، بحيث لو حد حرك يديه فجأة فإن إيه وجهه يسقط. واضح؟ وتارة يضعها تحت بطنه تحت بطنه وشطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت لسقط على وجهه، فكانت اليد مسقوطا فيها لتمكن السقوط فيها. ويكون قوله سقط في أيديهم يعني سقط على أيديهم، سقط على أيديهم كقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي عليها، في معنى على إذا سقط في أيديهم يعني سقط على أيديهم. وسقط عدلوا بعضهم من الأفعال التي لا تتصرف كنعمة وبئس. وقرئ سقط يعني معلومة، سقط في أيديهم أي سقط البدن أو العرض أو الخسران وكله تمثيل. وقرئ أسقط رباعي المجهول وهي لغة النقل الشراء والسجال كما قدمنا. ثم بين تبارك وتعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات، وكان أعلمه تبارك وتعالى بفتنة قومه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي شديد الغضب على قومه لعبادتهم العجلة، وحزينا أي على ما فاته من مناجاة ربه. غضبان الغضب كان اشتد غضبه لما رأى قومه قد عبدوا العجل واتخذوه إلها. أما أسفا حزينا على ماذا؟ لأن هذا الذي حصل هو الذي أدى إلى أن يسرع إليهم، أسرع إليهم لما علم ذلك، إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، كذلك هنا ولما رجع إلى موسى قومه غضبان أسف، غضبان لما عبدوه إلى ابن عباس العز، أسفا لأنهم تسببوا في قطع مناجاته لربه، بدل أن يستمتع بالمناجاة مع الله سبحانه وتعالى، هم تسببوا في قطع هذه المناجاة لأنه تعجل الرجوع إليهم، فحزن على ما فاته من مناجاة ربه. هذا معنى أسفا. قال بئسما خلفتموني من بعدي أي بئسما عملتم خلفي أو قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي. والخطاب إما لعبدة العجل من السامري وأشعري أو لوجوه بني إسرائيل وهم هارون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله اخلفني في قومي، فكأن موسى عليه السلام أدخل هارون في ضمن من خاطبهم بقوله بئس ما خلقتموني من بعدي. وعلى التقرير الأول يكون معنى التقرير الأول هو إيه؟ من خطاب لعبدة العجل، يعني بئس ما خلقتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعده من بعدي أعجلتم أمر ربكم أي ميعاده الذي وعدنيه من الأربعين، فلم تصبروا إلى تمام الأربعين يوما، وكانوا استفطأوا نزوله من الجبل، استفطأوا نزوله من الجبل فتآمروا في صنع وثن يعبدونه وينضمون إليه وفعلوا ذلك، وجعلوا يغنون ويرقصون ويأكلون ويشربون ويلعبون حوله ويقولون هذا الإله الذي أخرجنا من مصر والعياذ بالله. وقال أبو مسلم أعجلتم أمر ربكم يعني تركتم أمر الله فعبدتم ما لم يأمركم به، وألقى الألواح يعني من شدة غضب عليهم، ألقى الألواح يعني صرحها من شدة الغضب وصرف الزجرة. وطبعا هذه الآية تدل على المثل المعروف أن ليس المخبر المعين، ليس المخبر المعين. موسى عليه السلام كان معه الألواح لما أبلغه الله سبحانه وتعالى به بأن فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلنا المستمرين، فراجع موسى إلى قوم غضبان أسف. حتى الآن كان خبرا، لكن لما عاين كان رد الفعل أشد، كان المعاينة أشد، ولذلك غضب هذا الغضب وألقى الألواح مع أنها كانت معه من قبل، لم يلقها لأنه سمع أشد من السمع الإيه؟ الرؤية. أيضا نفس هذا المثل يستنبط أيضا الرؤية عن أثر في القرآن بقوله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمغلت منهم ضعفا. فهذا لم يقع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل عليه، مجرد سمع فقط صدقهم، لكن لو اطلع لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمغلت منهم ضعفا. وألقى الألواح أي صرحها من شدة الغضب وصرف الزجرة بين يديه فتكسرت، وهي ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية، وإنما ألقاها عليه السلام لما لحقه من طرف الذهب عند رؤيته عكوفهم على العجل. يعني انظر تأمل نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل كم نعمة أنا والله عليه لما أنجاهم من فرعون وشق لهم البحر، ثم لما يعني لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم بعد ذلك هم الآن يعبدون العجل. فتخيل بعد كل هذا موسى يرجع فجأة ويرى قومه فرحين بعبادة العجل ملمين به عاكفين حوله، فذلك غضب وانفعل ويعني اشتدت دهشته حتى ألقى الألواح. فإنه عليه السلام لما نزل من الجبل ودنا من محلتهم رأى العجل ورقصهم حوله، اتخذ غضبا فألقاها غضبا لله وحمية لدينه. غضب موسى عليه السلام ليس كما بعض الكتاب يتساهل باستعمال عبارات شنيعة بحق موسى عليه السلام لا تليق في الأنبياء، لكن غضب موسى ما كان غضبا لشخص عصبي الحمد المزاجي، عندما كان غضبا لله، غضبا لله وغيرة على توحيد الله. هذا الذي جعله يلقيها من فرط الدهشة والتعجب والإنكار على هؤلاء القوم، وحمية لدين الله. وكان هو في نفسه حديدا شديد الغضب، وكان هارون ألين منه جانبا، ولذلك كان محببا إلى قومه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه، وأخذ برأس أخيه أي بشعره يدره إليه. ويمكن أن يفهم أيضا أنه أخذ برأسه يعني بما في الرأس، إما برأس الشعر ورأس الأشعر أيضا. لماذا؟ أنه قال في الآية الأخرى قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، وهذا يدل على أن هارون كان ذا لحية عظيمة، لحية النصارى موسى كان يمسكه منها، وأخذ برأس أخيه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم قال أريد يعني دليلا على وجوب إعفاء اللحية من القرآن الكريم، ففتح الله عليه بهذه الآية. والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله قال إن قوله تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كلمة بلحيتي تدل على هارون كان له لحية. ثم إذا رجعنا إلى سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء، وبعدما ذكره أمر نبيه أن يقتدي به، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إذا رسولنا عليه السلام مأمور بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء الذين من جملتهم هارون عليه السلام، وهارون كان ذا لحية عظيمة كما تقول الآية. ثم نحن مأمورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمر القدوة أمر لأتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي لكن المقصود أتباعه وأمته، لذلك قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، واضح؟ لكن طبعا يتوقف الأمر هنا يعني فقط هذا يثبت المشروعية، لكن هل يثبت الوجوب؟ ينبغي أن يثبت بدليل آخر أن إعفاء اللحية كان واجبا على هارون عليه السلام، وهذا له بحث آخر، واضح؟ لكن هذه من لطائف التفسير والاستنباط من القرآن الكريم. وأخذ برأس أخيه أي بشعره يدره إليه، ظنا أن يكون هارون أبصر في نهيهم عن عبادة العجل، كما قال في الآية الأخرى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال هنا ابن أم إما ابن أمة بالفتح ويقرأ أيضا بالكسر، قال ابن أمة إن الصابر العظيم، ويمكن أن تقرأ قال ابن أمي، وأصلها يا ابن أمي خطف بحذف حرف النداء والياء، ابن أم وحذف يا ابن أم حذف الياء نداء وحذف الياء الياء من كلمة أم. وذكر الأمة ليرققه عليه أي يرقق قلبك، يذكر انه اخوه، قال ابن امه ان الامه بالذات تكون يعني اشد حنانا وعطفا. ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. فهنا هارون عليه السلام اجاب بهذا الجواب ازاحه لتوهم التقصير في حقه، يبين انه لم يكن مقصرا، لم يقصر في نبيهم، لكنهم استضعفوه وكانوا ان يقتلوا هارون عليه السلام. والمعنى بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي لما نهاهم عن عبادة العجل. فهنا بيّن له أنه لم يقصر وانه فعل كل ما عليه انهم استضعفوه وقهروه حتى كادوا ان يعني يقتلوه عليه السلام. فلا تشمت لي الاعداء يعني بالاساءة الي، انت اذا اساءت الي سوف تشمت لي الاعداء. والسماته سرور الاعداء بما يصيب المرأة، بما يصيب المرأة. ومن اشد الاشياء على النفس شماته الاعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماته الاعداء. فلذلك هو يكفي ان النبي من الانبياء هنا يعني يحذر شماته الاعداء، ولذلك قال: فلا تشمت بي الاعداء يعني بالاساءه الي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين اي في عقوبتك لي، لا تجعلني في عبادهم، او لا تعتقد اني منهم مع براءتي وعدم تقصيري. وتدل الايه على ان الامر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على النفس، وفي الحال الذي يعلم انه لا ينفع، لذلك قال هارون: استضعفوني. وتدل على ان الغضب والاسف على المبتدع محمود في الدين، فالله تعالى يحب الغيره والحميه والغضب لدينه ولحرماته عز وجل. قال: رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. قال اي موسى عليه السلام متضرعا الى ربه استنزالا لرحمته وتعاملا بمغفرته من سخطه، ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك. رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. لما اعتذر اليه اخوه وذكر له سماته الاعداء قال: رب اغفر لي ولاخي ليرضي اخاه، لانه الان تبين له ان هارون لم يقصر، فلذلك استغفر لاخيه هارون، وليظهر لاهل الشماته رضاه عن اخيه هارون، فلا تتم له شماتته. قال: رب اغفر لي ولاخي، واستغفر لنفسه مما طرف منه الى اخيه، اغفر لي ما فعلت مع اخي من جذب راسه وشدته عليه، ولاخيه ان عسى ان يكون قد فرط في حسن الخلافه وطلب الا يتفرقا عن رحمته. وادخلنا مجتمعين يربط التدخين، وادخلنا في رحمته ولا تزال منتظمه لهما في الدنيا والاخره عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني من افترى بدعه فان ذل البدعه ومخالفه الرساله على كتفيه. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فبقدر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الإنسان ظل وصغار بحسب حجم المعصية والمخالفة التي تقع. فكلما خالفت هديه كلما وقع عليك من الذل ما يوافق حجم هذه المخالفة التي ارتكبتها. فمن خالف أمره بالكفر فيكون حظه من الذل أعظم، وهكذا. وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف امره صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحسن البصري: ان ذل البدعه على اكتافهم، وان املجت بهم البغال وتقطقت بهم البراهين. وهكذا روى ابو ايوب عن ابي خلافه الجرمي انه قرا هذه الايه: وكذلك نجزي المفترين. قال: هي والله لكل مفتر الى يوم القيامه. واضح كلمه كذلك يعني معناها انها ليست خاصه بهم. إن الذين اتخذوا العجلة كان لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ثم بين تعالى أن هذه سنة مضطردة من سنن الله: وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على الله، كل من افترى في الدين، كل من اتبع في دين الله عز وجل لابد أن يعاقب بهذه المذلة، وأن يقع عليه هذا الذل وأن يكون على كتفيه. ولذلك قال سفيان بن عيينة: لا ليس من صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. فلما سألوه عن الدليل أو قرأ هذه الآية بعدما قال ذلك: كل صاحب بدعة ذليل. وقال: إن الذين اتخذوا العجلة فإن لهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا. فقيل له في سفيان: هذه في بني إسرائيل أصحاب العجل. فرد عليهم بقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فكلمة وكذلك كذلك إشارة إلى تعميم هذه العاقبة لكل من افترى على الله الكريم واتبع سبيل الله سبحانه وتعالى. ثلاثا كما قال عز وجل: ولن نولي إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.

وهذا كمن واخذه سيده بالعرف. فيقول لو شئت واخذتني قبل هذا بما هو اعظم من هذا الذنب، فعلت قبل هو اعظم من هذا الذنب، ومع ذلك سامحتني، ولكن وسعني عفوك اولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هذا استفهام على معنى الجحد، يعني انت لست تفعل ذلك، والسفهاء هنا هم عبدة العجلة. قال الفراء ظن موسى انهم اهلكوا باتخاذ قومهم العجلة، فقال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عبادة العجل، وانما كان اهلاكهم بقولهم ارنا الله جهرا. اي نعم. وفي معظم الروايات انهم نادوا بسبب تلك الرجفة اي ثم احلوا. وقال وهب بن منبه لم تكن تلك الرجفة موتا، ولكن القوم لما رأوا تلك الهيئة اخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت ان تمين مفاصلهم، فلما رأى موسى ذلك راحمهم وخاف عليهم الموت واشتد عليه فقدهم، وكانوا له مدراء على الخير سامعين له مطيعين. فعند ذلك دعا موسى وبكى وناشد ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفة فضل انه وسمعوا كلام الله والله تعالى اعلم. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني ما الفتنه التي وقع فيها السفهاء الا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك، فانت ابتليتهم وامتحنتهم، فالامر كله لك وبيدك، لا يكسبه الا انت كما لم يمتحن به ويحتمل الا انت، فنحن عائدون بك منك ولازمون منك اليك، يعني وتهدي من تشاء. قال الواحدي هذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر، بشيء إلى قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا، أي أنت متولي أمورنا القائم بها، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.